أعلم من إخوتي أن هذه الدروس التي نحن بصددها هي تتم لما بدأنا به قبل رمضان، وكنا بشهور فضل الله عز وجل قبل رمضان قد بدأنا دروس شرح من العقيدة الطحاوية للشيخ الإمام أبي جعفر الطحاوي عليه رحمة الله. هذه الدروس وهي دروس ليست منفصلة بل هي دروس أصول عارف. الله عز وجل وصفاته، وتكلمنا كذلك عن أهمية هذا العلم، وعلينا على من قال أن هذا العلم هو علم تجريدي، وأن موضوع الأسماء والصفات قضية ذهنية تصورية بحتة لا أهمية لها لعبودية المرء، ولا في سلوكه ولا في طاعته ولا في إخباته ولا في إنابته. رجلنا هذا وتوسعنا فيه، وبينا أنه لا يمكن للمرء أن يفهم دين الله أي شرعه حتى يفهم أسماء الله وصفاته، لأن شرعه من أين أتى؟ أي من أسمائه وصفاته، فهو شرع المغفرة لأنه الغفور، وشرع التسبيح لأنه القدوس، وشرع السجود لأنه المتكبر، وشرع العبادات لأنه الرحيم، جميع العبادات لأنه الرحيم، وشرع شرعه لأنه هو الإله، لأنه هو الإله. وكذلك بينا أن الأقدار وقوع القدر الإلهي له علاقة، له علاقة كبيرة جدا في موضوع الأسماء والصفات، وبينا أن الفاهم أسماء الله الفاهم لأسماء الله ولصفات الله يستطيع أن يفهم كيف تجري الأقدار، لأن الأقدار هي فعل الرب فعال بما يريد، الذي يقع في الكون إنما وقع بإرادته، ينصر بإرادته ويهزم بإرادته، يعطي ويمنع ويغني ويفقر، يعز ويذل، يرفع ويشقي ويسعد، وهذا له ارتباط بما باستفاده، هذه أفعال الرب هي حركة الكون، السعادة، الشقاء، الغنى، الارتفاع، الإلجاء، السقوط، الموت، الحياة، الهزيمة، النصر، الجوع، العري، هكذا، هذه حركة الحياة، هذه حركة الحياة، فهذه الحركة التي تمشي في هذه الحياة مبناها على ماذا؟ على أي شيء مبناها؟ أسماء الله وصفات الله. فإذا فهم المرء أسماء الله وفهم صفات الله فإنه بعد ذلك يفهم كيف وقع هذا الحدث، أو ممكن للمرء كذلك أن يفهم ماذا سيقع، ممكن. وهذا ضربنا له أمثلة في حياة الصحابة وأمثلة في حياة السلف، كيف كان يقرر أن هذا الفعل سيقع، لماذا سيقع؟ لأنهم يفهمون على الرب، يقرؤون الواقع ويفهمون الرب ماذا سيفعل، لأنهم يعلمون الله، يعلمون أسماء الله، يعلمون صفات الله عز وجل. فهذه أمور أنا أمر عليها سريعا من أجل أن أذكركم بها حتى ترجعوا إليها، فهي أشرطة مهمة. والدروس أيها الإخوة هذه سيكون الوقت كما تعلمون يبدأ الساعة السادسة، ونقدر أن نقول السادسة ما يأتي الأخ السادسة ونصف، لكن نضطر نقول الساعة 5:30 حتى يأتي الأخ الساعة 6:00، إلى الساعة السادسة الساعة 5:30 إلى 3 ساعات إن شاء الله درس، فننتهي ويكون إن شاء الله سيكون هناك درس، درس في هذا اليوم ودرس غدا، السبت الأحد والاثنين، الأحد والاثنين، هل هذا جيد لكم؟ الوقت جيد، الوقت الساعة السادسة مناسب لأيام الدوام مثل الاثنين مناسب؟ إذن كما اتفقنا إن شاء الله عز وجل يوم الأحد والاثنين من السادسة إلى 8:30 ما يدور حولها، حول 8:30 نعم؟ نقيمها حوالينا. جيد أيها الإخوة، من يذكر أين وصلنا الكتاب ومن أحضر كتابه؟ نحن وصلنا إلى عبارة للشريف. من يذكرها؟ من يذكر؟ في الإلحاد أشرحناها للحاجة وقلنا ماذا يعني وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقلنا أن الإلحاد إيش من الإلحاد؟ من يذكر لغة طبعا هو الإمالة كقوله عز وجل ثم الذين كفروا بربهم ماذا؟ نعم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. العدل هو ماذا؟ العدل هو الإمالة. العدل هو الإمالة كي يعني الشيء عندما يكون منحرفا فتقيمه فقد عدلته عملته. والعدل صفة قد تكون إقامة لحق وقد تكون إماتة لحق كما قال سبحانه وتعالى ثم الذين كفروا بربهم ماذا يعدلون. كيف يعني يعدلون؟ أي يوجدون له عديلا. ماذا عديلا من الشريك؟ وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد هو الإمالة عن الحق الميل عن الحق. ما هي صور الإلحاد في أسماء الله وصفاته؟ مذاكرة مذاكرة اليوم فقط. ماذا من الإلحاد؟ أولا التعطيل. التعطيل له عدة صور. الصورة الأولى من التعطيل أن هي الصورة الظالمة العظمى في الإجرام وهي أن تعطل الاسم وصفته الاسم ومقتضاه لوصفته. أن تقول أنه لا يسمى بهذا ولا يوصف بهذا هذا قول الجعل. هو قول الجعل بن درهم وهو قول من تبعه من أئمة الزنادقة كالقرامطة كالقرامطة والإسماعيلية ومنهم جماعة المهدي بن تومر الذي أقام دولة الموحدين في المغرب. فهؤلاء يقولون أن الله عز وجل لا يجوز أن يقال له عنه سميع ولا بصير. وإنما لما قلت إن الله سميع بصير ما معناها عندهم؟ معناها عندهم أن الله خلق السماء والأرض. هذا هو الذي عندهم. فهذه أول درجة من درجات ماذا؟ من درجات التعطيل التي هي من الإلحاد. الدرجة الثانية من درجات التعطيل ذات الاسم دون الصفة. نقول أن الله يوصف بأنه السميع ولكن لا يجوز أن تكون لله عز وجل صفة السمع. بل السمع هي عين الذات كما أن السمع هو عين الذات والبصر هو عين الذات والقدرة هو عين الذات. وهذا قول من؟ قول الجهمية والذي ورثه من المعتزله ابنته المعتزله. هذا القول ماذا؟ الثاني من اقوال التعطيل الذي هو من اقسام الالحاد. القول الثالث في التعطيل ما هو؟ التاويل. التاويل تعطيل لحقيقه الاسم. يقول ان الله عز وجل يوصف بالإحسان. أن الله عز وجل يوصف بالإحسان فهو سبحانه وتعالى صاحب الإحسان. ولكن معنى الإحسان لا وجود الصفة وإنما إرادة الإحسان في الغير الخلق الإحسان في الخير أن يعطيه الخير في الغير. هذا هو الإحسان. والصفة ليست صفة ذاتية للرب عز وجل ولا هي فعل من أفعاله إنما هي إرادة الخير كما أن المغفرة إرادة إسقاط الذنب وليست هي صفة ذاتية كما أن الغضب هو ما الغضب عند هؤلاء المعطلة. الغضب هو يصاب بالغضب، لكن إذا أراد أن يعاقب فهذه الإرادة هي الغضب. كما أن الرضا والفرح، الفرح ليس هو فرح ذاتي يحدث في ذات الرب، ولكن هو إرادة الخير في الغير، إرادة الخير في الغير. فهذه هي التأويل، هذا هو الذي قال به من المتكلمون على رأسهم من الكلابية والأشاعرة والماتريدية. ابن حزم يفصل في الصنف الثاني يثبت الاسم ولا يثبت الصفة، وهو العلم الجديد محرم في باب الأسماء والصفة. فهمتم إخوان؟ هذه أول صفة من صفات الإلحاد في أسماء الله وصفاته. الصفة الثانية أو النوع الثاني من أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته ما هو؟ ما هو؟ التشبيه. التشبيه وهو أن يقول أن الله بذاته أو بصفاته يشبه شيئا من المخلوقات يشبهه. يقول أن الله عز وجل له عين كعين البشر أو عين كعين كذا، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. قلنا الكاف هنا ايش هي الكاف؟ ليس كمثله، من يذكر توكيد كقوله ليس كمثل الفتى زهير. وفي أقوال ثانية إيش؟ أغلب هي زائدة وأغلب هي مثل المثل، فلما انتخل مثل الثاني فانتخل مثل الأول. هاي أقوال أخرى في قوله ليس كمثل إيش. الصواب أن الكاف هنا ماذا؟ للتوكيد. طيب في ناس يقولوا نفي الكيفية، نفي الكيف، هل نفي الكيفية ثابت في كتاب السنة؟ هنا نفينا التشبيه، قلنا الله عز وجل لا يشبه بشيء من مخلوقاته، لا يشبه شيء من مخلوقاته لا في أفعاله ولا في ذاته ولا في صفاته، صحيح؟ الكيفية منفية عنه. طيب الكيف مجهول، مجهول الكيف إذا قصد بها التشبيه فهي مركوبة، وإذا قصد بها حقيقة الشيء فهي حقيقة، لكن نحن لا نعرف ما هي الحقيقة. كما قال مالك والاستواء معلوم والكيف وهو لم ينكر وجوده إنما أنكر عدم إيجاده وهو عدم إدراكه، عدم قدرته على الإدراك. إذن الشيء الثاني هو المنفي عن الله عز وجل هو التشبيه. إذن أولا التعطيل بأنواعه التي ذكرناها، ثانيا ماذا؟ التشبيه. هذان هي الإلحاد في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ثالثا من الإلحاد ما هو؟ أن ينسب إلى رب النقص كقوله إن الله له الولد، هذا من الإلحاد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو لا يعتريه النقص. فقولهم إن الله له الولد هذا من قبيل النقص، فهذا من الإلحاد أن ينسب شيء من نقائص البشر إلى الله، كما قالت اليهود عنه أن الله فقير ونحن أغنياء، عندما سمعوا قوله سبحانه وتعالى أقرب الله قربا حسنا. من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا؟ فقالوا الله يريد يقترب منا، إذا هو فقير. أو كقوله يد الله ماذا؟ مغلولة، غلت أيديهم، مغلولة يعني مقبوضة عن العطاء أن لا تعطي، وهذا من باب كما تعلمون لو فكرتم قليلا فإنكم تجدون أن من تصور هذا الخليفة اليهودي الذي يقول هذه الصفات عن الله هو يقول أن الله عز وجل يده ماذا مغلولة ماذا يقول هو فقير قال الفقير لا تغل يده لأنه غلت أو فتحت ما عنده شيء بصابه لكن ولا ينتبه إلى تناقضه هذا واحد قال إن الله مغلولة وقال إن الله ماذا فقير انظروا إلى هذا الخبير كيف يتصور الآخرين وهنا الآخر هو الرب سبحانه وتعالى هو أسقط صفة خبيثة عنده على الرب وهي صفة القبر الشح وهذه معروفة في الإنسان حتى لا يستهم بما هو فيه فيلقي الصفات التي هي فيها على الآخرين حتى يصبح في موقع الهجوم هذا شأن الخبثاء شأن القبيرين يعني هو يعرف من نفسه المرض فيلقيها على الآخرين ويعرف نفسه أنه بخيل فيذهب ويستهم الآخرين بالبخل ويسمع الآخرون ماذا في موقع هذا الدفاع وثانيا قالوا ان الله عز وجل فقير من اجل ماذا من اجل ان يثبتوا غناهم من اجل ان يثبتوا غناهم هذا من كما ترون من الكفر البواح وهو ان يتهم المرء ربه بالشر والشر ليس اليه ان يتهم ربه بالنقص طيب اذا كان الله فقير من اين جاء كل هذا فهو انك غني يعني قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء من اين جاءكم الغنى ايش جوابهم يجاب قارون يجاب قارون انما اوتيته على علم من ينسب الخير الى الرب سبحانه وتعالى هذا من ذلك إساءة الظن بالله عز وجل بلا شك أن هذه المراتب كفرية ولكن قد يقع بعض معانيها في قلب المسلم بعض من بعض الإيمان مثل إساءة الظن بالله مثل إساءة الظن كيف تكون إساءة الظن بأن يقول الرجل دعوت دعوت ولم يستجب فهذا من باب إساءة الظن في الرب إذا كان الله عز وجل يجيب الكفار إذا أصابتهم اللأواء في وسط البحر فينقذهم ثم وهو يعلم أنهم سيشركون به فمن باب أولى أن يجيب من؟ أن يجيب المؤمن ولذلك على المرء أن يحسن الظن بربه فلا كما جاء في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه يحسن الظن بالله عز وجل لأن الرب سبحانه وتعالى يقدم العفو على العقوبة ويقدم الإحسان على الانتقام ويقدم الإعطاء على المنع كما هو مكتوب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي ما أتعلم من الرب إلا يعني فقط واقف لذنوب البشر ويريد أن يتقيد لا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم هذا من باب إحسان الظن بالله لكن من باب كذلك إساءة الظن بالله وهو الاختراق أن يغتر المرء بربه وهو ما معنى الاختراق؟ الاختراق أن يعصي ولا يلتفت إلى العقوبة لا يحسن هذا الباب الاختراق بربه يغتر كما هو شأن العصاة والفسق يفعلون ويفعلون وإذا قيل عنه رب إن الله غفور رحيم هؤلاء يقول الله عز وجل عنهم سأملي ماذا؟ لهم. سأملي لهم. وكما في الحديث إن الله لا يملي للظالم. سأملي لهم إن كيدي متين. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يقول فيه إن الله في الحديث الشريف إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه ماذا؟ لم يفلس. وذلك من باب الجهل بالله عز وجل وعدم معرفة من ربهم أن ينسى المرء اسم الرب المنتقل. فهو إذا ظن أن الأمور مقبلة هو يعطي وتأتي الأموال ويعطي ويعطي الأولاد ويعطي ويرتدى في المنصب ويسمع كلام الجهلة يا أخي فلان الله راضي عليك ألا يقول ما كان فلان يا أخي الله راضي عليك. فتغره هذه الكلمات فيزداد طغيانا حتى إذا أخذه لم يفلت. إن أخذه إن أخذه ماذا؟ أليم شديد أليم شديد ويقطعه. ولذلك على المرء أن لا يضطر بربه إذا رأى أن الله عز وجل أعطاه. وهذا المرء يكون ما بين الخوف وما بين الرجاء. الخوف منه الرجاء. طب إذا خاف وين يهرب؟ إذا خاف منه أين يهرب؟ إليه. فسروا إلى الله. فسروا إلى الله. تفر منه إليه. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة. شوف الرب يحاطب. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والمال. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا هو خط المرء يخاف فيهرب منه. كيف يهرب منه؟ اللهم إني أعوذ بك معافاتك من عقوبتك وبرضاك من غضبك وبك منك. فيهرب منه لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. الهروب لا يمكن أن يكون إلا إليك. هو لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله. فهو هذا التوحيد واحد فيش إضافة كل ما هو لا مساكين. لكن أواني فارغة البشر أواني فارغة. فإن شاء الرب أجرى على أيديهم الخير وإن شاء أجرى على أيديهم الشر. وذلك هو يخاف منه. وماذا هو يخاف منه؟ وهو يحب الدنيا. المرء يوازن بين الخوف والرجاء. حتى عند الموت نازل مؤمن إلى غير الرجاء أن تكثر من الرجاء عند الله وأن تحسن الظن بالله عز وجل. فلذلك أيها الإخوة الأحبة من الذي قلنا من الإمالة والتحرير والإلحاد في أسماء الله هو أن ينسب الرب إلى النقص. هذا وقلت لكم أن نسبة الفقر إلى الله كفر ونسبة الغل اليد إلى الله كفر. ولكن الكفر مخرج من الملة. ولكن إياكم أن تظنوا أن المسلم الموحد الموحد لا يقع في بعض هذه المعاني. ثلاثة، يعني الكفر درجة، رب يعتقد أن الله يده مغلولة ما يعطيه كأثر، لكن ربما رجل لا يعتقد أن الله يده مغلولة ولكن يقول ماذا يعني لا أريد أن أدعو فهو لا يعني ما أظن يعطي ما أريد أدعو كله يعني ما أظن أن الله يعطي. فهذا من نفس المعنى ولكن ليس بنفس الحكم، نفس المعنى ولكن ليس الحكم داخل في الباب ولكن ليس بمرتبته. وهذا يقع في قلوب الناس، فإن الله لا يستجيب للعبد إذا دعا ما لم يستعجل. إذا كيف يستجيب يقول أو دعوت ولم يستجب. هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، أن تعطى بعض صفات الرب إلى الحد. أن تعطى صفات الرب إلى العبد. كيف؟ هذا يقع؟ يقع من الكفرة ويقع من المسلمين بحاجة الإيمان الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى قوي ويعتقدون القوة في غيره، أو كما هو شأن المشركين عندما اعتقدوا في معبوداتهم صفات الألوهية، عندما اعتقدوا في معبوداتهم صفات الألوهية كما هو شأن النصارى عندما قالوا عن عيسى أنه فيه السر، هو ناسوت يعني إنسان حلت فيه صفة الإلهية اللاهوت، أو كقول الرافضة إن الله حل في علي كقول بعضهم، أو كقول بعض الصوفية بالاتحاد أو الفلوق تحدث المخلوق بالخالق، فهم يأخذون صفات الرب ويطلقونها على من المخلوق. قال صلى الله عليه وسلم إن أقنع الأسماء ماذا؟ ملك الملوك. هذا أخذ صفة الرب وأطلقها على مين؟ على البشر أو صاحب الجلالة. شو الجلالة يعني؟ مقدس، جل أي علا وارتفع وتقدس، فصاحب الجلالة يعني مقدس، صفاته مقدس. هذه أخذوها من الرب اللي هو مستحق، مستحق ربنا وصاحب هذه الصفة، يأخذونها ويطلقونها على بعض الأنجاس الأرجاس الخلفاء كقولهم ملك الملوك أمبراطور، كقولهم جل جلاله شاهين الشاه، أو كقولهم فلان المحيي والمنير، لولاك كما قال يعني لولاك لما عرفنا طعم العزة. فهم ينسبون لهم صفات قديما وحديثا، ينسبون لهم صفات الرب، فهذا من الإلحاد. أخذوا صفات الرب وأطلقوها على من؟ على المخلوق. لا شك أن أعظم صفة للرب هي صفة الإله، يعني معبود، فهو المعبود الحقيقي أي المستحق للعبادة. هذه الصفة التي لم تخلو أمة من الأمم إلا وقد أخذتها عن الرب الحقيقي وصرفتها إلى الآلهة الباطلة. فعيسى عبد، يعني إيش عبد؟ يعني تعبد، تأله، خضع، انتثل، خاف، راجع، أحب، كلها استقلالية. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميس تعيس وانتكر إلى شيء فلا انتقش. هؤلاء أخذوا صفات الرب وظنوا وخذوا من باب ماذا؟ من باب الإلحاء بأسماء الله وصفاته. عليك أن لا تحب إلا الله، والله يأمرك بعد ذلك أن تحب فلان وترضى من فلان وهكذا. عليك أن لا تطيع إلا الله، ثم الرب يقول لك أطع فلان في طاعتي، أعص فلان في طاعتي وهكذا. فهذه صفات الرب سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن ينازعه فيها جل في علا، فهذا من الإلحاد لإيمانه. أظن هكذا هذه هي الفرق في قضية موضوع الأسماء والصفات. ونحن ثم ذكرنا أي إيش العبارة؟ لا عبارة الشيخ من يذكر لنا أي عبارة وصلنا؟ وقفنا عندها خلق الخلق بعلمه. أظن أنه إحنا شرحناها. ما معنى خلق؟ ما معنى خلق؟ ماذا واحد بس؟ مش مذاكرين الموضوع. خلق بمعنى أولا، خلق أولا بمعنى قدر، صحيح؟ معنى قدر من التقدير، كقول الشاعر لأنت تدري ما خلقت وبعض الناس يخلق ولا يفري. شما خلق المعنى الخالق البارئ المصور. هنا الخالق بأي معنى؟ بمعنى المقدر، قدر فبرى فصور. فالخلق يأتي بمعنى ماذا؟ التقدير، قدر. والمعنى الثاني بمعنى صور، معنى صور يعني خلق موجود ولكن صوره تصويره. المعنى الثاني وهو معنى أوجد من العدم. صحيح؟ أبقلكم؟ نسيتم؟ يقول الشيخ ما خلق الخلق بعلمه. يقول خلق الخلق بعلمه. لو كانت خلق هنا بمعنى أوجد، والباء هنا سببية، يعني كما تقول ضربت الفتى بالعصا بها، أي بهذه الآلة، فهل هذا المعنى يكون صحيح؟ أي أن الله خلق الناس والخلق المخلوقات بصفة العلم، هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح رقم؟ لما خلق الله الناس بصفة الخلق، وصفة الخلق غير صفة العلم، صحيح؟ هل صفة الخلق هي نفسها صفة العلم؟ هل صفة الإرادة نفسها هي صفة العلم؟ هل كل ما علمه الرب أراده يؤمن؟ لأن ربنا يعلم ما لا يكون، يعلم الرب عز وجل ما لا يكون، فما لا يكون لا يريده. أليس من علم الله أن الله يعلم ما كان وما سيكون؟ طيب ما كان انتهى، موجود. يعني ماضي ومضارع، ما سيكون مستقبلي، وماذا يكون لو كانت، كيف كان سيكون. فإن الرب سبحانه وتعالى يعلم المجهول، لكن هل المجهول شيء ولا معدوم؟ معدوم، ومع ذلك الرب ماذا يعلم. ولذلك يقول الرب عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، يقول ماذا له، يقول وجوده، ومع ذلك ماذا يقول له، كن فيكون. هذا هو الإخوان. إذن لا ليس موجود، يعني أنت ليس تشترط أنه إذا خاطب الرب أن يكون موجودا؟ هذا الشرط المنطق للكلام أنت لا تشترط. فهمتم أيها الإخوة؟ إذن الرب عز وجل يعلم ما لم يكن، بخلافنا نحن لا نعلم إلا ما هو موجود. فهل الإرادة أوسع من العلم أم أنها أضيق وأصغر من العلم؟ أصغر وأضيق. العلم أشمل، العلم أشمل، والإرادة أضيق وأضيق. والخلق بحسب الإرادة، الخلق يكون تابع لما؟ تابع للإرادة. طيب هنا خلق الخلق بصفة العلم، بصفة العلم خلقه. هل العلم يخلق؟ هل العلم يخلق؟ أنت الآن ولله المثل الأعلى، أنت الآن تعلم الشيء، هل معنى أنك تعلمه أنك تعلمه أنك توجده أنك تخلقه؟ لا، لأن العلم ليس هو الخلق. هنا معنى خلق الخلق بعلمه، إذن المقصود به إما أنه خلق الخلق بحسب ما قدر في علمه، فلم يقع شيء من مخلوقاته إلا وقد علمه، فكان الخلق بحسب العلم. هذا رد على من؟ رد على من قالوا أن الله عز وجل لا يعرف الشيء إلا بعد وقوعه، وهم القدرية الأوائل لا المعتزلة. من ظنونه القدرية الأوائل كما ورد في صحيح مسلم عندما جاءوا مع إلى معبد الجهني، أولهم معبد الجهني، عندما قال أن الأمر ألخ، إيش يعني؟ يعني مستأنف، أي لا يعلم الرب الشيء إلا بعد أن يقع، ولا يعلمه قبل أن يخاطب. إيش؟ لماذا الداعي لهذا؟ ليش قالوا الكلام؟ يعني هل هم أرادوا أن ينقصوا الرب؟ أرادوا أن يقولوا أن الله ناقص جاهل؟ ما أرادوا هذا، هم أرادوا أن يقولوا أن الرب سبحانه وتعالى لا يظلم. فلو علم أن الإنسان سيعصي، الواجب عليه أن يمنعه. فهم عندهم العلم سائق وليس سابق. كيف يعني العلم سائق؟ طبعا احنا عندنا العلم سابق ولا سائق؟ العلم سابق وليس بسائق. الآن أنا علمت أن فلان سيسرق، هل علمي يؤثر عليه لوقوع الحدث؟ لا، هو أعلم الشيء قبل أن يقع، قبل أن يسرق، ولكن لم يسق هذا العلم، لم يسق هذا المعلوم إلى العمل، إلى الوقوع. فهمتوا؟ فهم ظنوا أن العلم ماذا؟ ظنوا أنه سائق، أي ما جرد أن الرب علم يعني دفع. هذا هو لكن كل إصلاح بطريقة بدعي يوقع في ماذا؟ في بدعة الأخرى. فهم ظنوا أنهم ينزهون الرب، وفي الحقيقة أنهم انتقصوا الرب. إذن هذا المعنى الذي أراده رب على هؤلاء، أن الله عز وجل علم الأشياء قبل وقوعها. فإن الله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. فإن الله قدر أي كتب، علم كتب، علم الشيء قبل أن يقع. فالعلم حادث ولا أزلي؟ يعني متجدد ولا هو أزلي؟ لا، العلم لأن لا يغيب ولا ينقص، علمه سبحانه وتعالى أزلي. لكن الكتابة حادثة كتب. ما هو واقع إرادته ماذا؟ حادثة متجددة، بخلاف العلم. العلم ماذا؟ أزلي. العلم أزلي لا يتجدد، لا يزيد ولا ينقص. فهمتم أيها الإخوة؟ فإذا خلق الخلق بعلمه على أي معنى؟ أولا على معنى أن المخلوقات وقعت حسب ما علم، فعلمه سابقا معنا. المعنى الثاني خلق الخلق بعلمه، فإذا يكون الحد الأول يساوي الحد الثاني. خلق بمعنى قدر، والتقدير ما هو التقدير؟ والعلم السابق الأزلي لما سيكون تقدير، بمعنى التفصيل، فصل الشيء قدره، بخلاف القضاء. القضاء وقوع القدر. القضاء ما هو؟ وقوع القدر. فإذا هنا خلق الخلق بعلمه على ماذا؟ على أي المعنيين يكون المعنى الصحيح؟ إما على معنى أنه خلق الخلق بحسب ما علم، فلم يأتي شيء من خلقه خارج علمه، هذا معنى. والمعنى الثاني قدر الأشياء حسب علمه سبحانه وتعالى، اتفاق الحدين. هنا قدر المعنى علمه. لكن هنا الشارع يقول كما ذكرنا لكم، يقول الشارع من العز، يقول خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع. ويأتي خلق بمعنى ماذا؟ قدر كما قلنا. والخلق مصدر، وهنا بمعنى المخلوق يعني المفعول، اسم المفعول. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال أي خلقهم عالما بهم، فهنا بمعنى ماذا؟ هنا بمعنى خلق حملها على معنى الإيجاد والإبداع، أي حسب علمه سبحانه وتعالى. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شو معنى اللطيف؟ شرحناه. ما معنى اللطيف؟ أيوه. أولا لطف الشيء يعني رقة، رقة لطف الشيء، صار لطيفا يعني صار ماذا؟ رقيقا. فهنا ما دام أنه رقيق فإنه لا يحجزه شيء. فاللطيف هنا تأتي بمعنى ماذا؟ ما قلنا إذا لطيف، إذا هو رقيق فلا يحجزه شيء، برقته المتناهية فلا يحجزه شيء. إذن بأي معنى؟ معنى الخبير. فاللطيف ايش معناها؟ تأتي بمعنى الخبير. لكن مدام انه رق شيء رق الى ما لا نهاية فلا يحجزه شيء. مدام انه لا يحجزه شيء اذا هو يصل الى فيحتمل الشيء الى نهايته. فتأتي اللطيف بمعنى الخبير العليم الخبير بدواطن الامور. هذا معنى صحيح. المعنى الثاني لطيف ايش يعني؟ هو ما دام انه رقيق فهو ليس بالغليظ. وما دام انه مش غليظ اذا هو رقيق وهو لطيف. فياتي بمعنى ماذا؟ نعم لطيف ايش يعني؟ تاتي بمعنى الرحيم. فاللطيف جامع للمعنيين، بمعنى الخبير الذي لا يحجزه شيء، ومعنى ماذا؟ في علمه للشيء لطيف به، فأنتم رحيما عليه، محسن إليه، مقدم الخير إليه، فأنتم؟ فقوله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق؟ هذا السؤال إيش؟ سؤال استنكار. سؤال استنكار يعني أن الله ينكر عمن نفى عنه العلم بما خلق. ألا يعلم من خلق؟ هو هذه كافية لترد على من قال أن الله لا يعلم من خلق. كافية يقول أنا اللي خلقته فكيف لا أعلمه؟ أنا الذي خلقته، أنا الذي أوجدته، أنا الذي أبدعته، أنا الذي صورته، فكيف لا أعلمه؟ أنا الذي خلقته، أنا الذي قدرته، أولا علمته، كتبته، قدرته، خلقته، وما ذلك لا أعلمه؟ فهو سبحانه وتعالى يعلم الشيء لأنه ماذا؟ لأنه خلق بمعنى صور وبمعنى قدر وبمعنى أوجد. فإذا زاد على هذا أنه سبحانه وتعالى لطيف، فهو سبحانه وتعالى لو لم يخلق الشيء، لو هذا من باب التنزل، لو لم يخلق الشيء والشيء أوجد نفسه أو أوجده غير الرب، فإنه بلطفه ماذا؟ سيكون خبيرا به وعالما به بلطفه. وبأنه الخبير، ما معنى الخبير؟ ما معنى الخبير؟ الخبير بمعنى تأثير، لا تقول خبرة بمعنى التجربة. فسبحانه وتعالى بمعنى المحيط بكل شيء علما وخبرة. فإذا هو سبحانه وتعالى أولا هو الذي خلق، فهذه مقدمة كافية لأن يكون عالما يكون بمكان. فكيف لو زاد لها أنه ماذا؟ لطيف. فهو الظاهر والباطن. ما هو الباطن هنا؟ أي الذي لا يحجزه شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ما هي الصفة؟ ماذا هذه الآية؟ هي الآن لو جئنا لرجل حتى تفهموا كيف الخطاب القرآن. يعني أنا الحقيقة كثيرا ما أقدم رجل وأخر رجل أن نتعامل مع الآيات القرآنية، نجيب آية وهكذا نحطها أمامنا ونشوف ونصير نحلل ما كيف. فلو أنه أنت رجل عاقل وتفهم اللغة العربية وأتت بهذه الآية كلام وقلت لك حللني المتكلم، فلو افترضت أن القرآن ما جاءك الخبر أنه من عند الله، ثم شفت أنت رجل عالم باللغة العربية هذه المستوى العالية للسنة كانوا ماكو فيها، لكن حتى تفهموا كيف المرء يفهم خطاب القرآن وكلام الرب. لو أن رجلا أتى لك بالقرآن هو كلام الله، ولكن أنت لا تعرف أنه كلام الله، افرض أنك عربي في الصحراء تفهم في اللغة وخبير بها وأحضرنا لك القرآن، قل لك هذا الكلام حل لنا، عرفنا بكتاب المتكلم. قلنا الآن طبعا هاي قلت لكم مرتبة متقدمة، لو أحضرنا لكم قصيدة لعنطر وقصيدة لأبي دلامة، موقف دلامة أو المشهور بالجر، أو قصيدة لرجل مشهور بالبخل، قلنا لك هاي قصيدة رجل وهذه قصيدة رجل، عرفنا ما هي نفسية هذا المتكلم، خبرنا ايش صفاته. مش انت لوحدك بدون ما تعرف عنطر وعنطر انه هذا رجل شغل يعني شجاعة، وبعدين رجل واغض طرفي ما بدت لي جارتي، شوف الكلام ايش بده الواحد تسمع بقول لك واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، ايش هذا الرجل؟ رجل شريف رائع، إنه رجل عنده صفات اجتماعية رائعة. طيب ما نقول ورأسي كان وخلفي كانت العيجة طبيبا يداوي رأس من يشفي الصداع، هذا شو نقول؟ طبعا أنت ممكن ما تقدر تفهم تحليل الرجل من بيت، ما تقصده تشوف ممكن مرة يقول وش وكيف كان، في مرة ثانية ما شفت له يقول يعني هذيك تمتلئ المراجل، شو تقول عنه؟ لو أنت أتيت إلى القرآن الكريم وهو كلام عربي وقرأته عرفنا هذا، عرفنا من المتكلم، إيش الكلام اللي يحكي؟ لما تمر على آية وتقول اللي قرأنا أقرب وأمي لهم، شوف الآية واحد اسمع الآية هذا كلام كلام يقول واحد وأمي لهم إن كيدي متين، ما ايش تتصور هذا اللي يتكلم كيف هون وكبير كتابهم كيف أول شيء محيط يعني ولله المثل الأعلى، جالس هارون الرشيد على شرفة القصر ومر السحابة، الناس يا رب تنزل يا رب تنزل بدون مشان مزارعهم وغنى امرها أمطري حيث شئت، هذا صحيح لهم هنا لأن الأرض طلعت صغيرة، أما أنا أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. لما أقول وأمي لهم إن كيدي متين، إيش بدل؟ المعيق وأمي لهم إن كيدي متين، فهذا واحد أول إنه محيط يعني مش مضطرب إنه لقطك اليوم ثاني يوم بمسكك ثالث يوم تغض، لا لا مش غير مش غير يعني وين ما ذهبت في ملكه؟ الآية واضحة؟ نعم. إنه هذا يعني أنت في ملكه، متت، عشت، هربت، طلعت جبل، انزلت في وادي، هربت في سهل، دخلت في مغارة، صرت في قطر، حطيت حالك في قطر، لبست عباءة، لبست مرقعة، تخلعت، إيه؟ كل ده أنت ذهبت ملكه، وغلوة، نعم؟ أينما تكونوا يأتي بكم الله، ولو كنتم في بروج مشرد روحوا أمي لهم. وبعدين تشوف العبارة بالرغم يا إخوتي أنها عبارة فيها عقوبة، بس فيها ماذا؟ يعني مين بتكلم؟ أنت شوف لما أنت عليك أن تعرف كيف الكلام بتكلم، لما يقول الرب عز وجل وأملي لهم إن كيدي متين، خرجت مخرج الراحة ولا مخرج الاستعجال؟ ايش تلاحظوا الكلام؟ كيف تلاحظوا؟ يعني واثق ومرتاح، مثل يعني يجيبوا تايسون ويجيبوا له ولد عمره 10 سنوات وهجموا له كمان، كيف يكون في الليلة مرتاح؟ ومتحرك رجل ملاكمة، بقول له ملاكمة كيف متين؟ كيف فيها كيف؟ تصور الآية فيها كيف؟ الكيف يكفي بحاجة من وصف وتخطيط وخبرة واستشارة ووضع الأمور، وما ذلك ما تقول في العبارة كيف تخرج؟ كيف؟ بالرغم أنها حديث عن الكيف ومع ذلك تخرج مخرج سهولة فيها يعني رضا وفيها اطمئنان وفيها وأملي لهم إن كيدي متين، دلالة على إنه ماذا؟ مش مزعج مش لازم أحد يقول له، لأنه في مزعج تقول تعال نكيد له، أنت حتى لو كتبت تقول تعال نكيد له هذا الزلمة جاهز وهو منرفز صحيح؟ تنكيد في مسألة خطيرة وأنت بتلاحظ وأملي لهم إن كيدي متين، أنت شفت عبارة وأملي، أنت دائما خذ العبارة وانظر إلى أثرها على نفسك، أنا هذا القرآن كلام الله، أملي إيش أعطتك هاي؟ إيش أعطتك؟ انظر إليها وأملي شو أعطتك؟ راحة وأملي طويلة، وليس هو صبور صبور لأنه نعم أملي، عبارة تعطيك إيش يعني؟ وأملي لهم إن كيدي متين، على أنه صبور أنا متكلم أول شيء محيط بكل شيء، أنه سبحانه وتعالى يعلم نفسه أنه قادر على كل شيء وأنه صبور، شوف كيف تحليل كيف من أن يبينه قليلا في التصوير الفني للقرآن، حاول قليلا القضية أعظم من ذلك، من قضية قلبية وشعورية لما تكتب تكتب كثير من معانيها، فهمت المقام؟ طيب احنا خرجنا عن الله، لكن ضروري هذا لأنه أصلا هذا هو علم أصول الفقه، هذا هو علم تحليل النص القرآني والحديث النبوي، وليس فقط ليس فقط أن تأخذ الحكم، ولكن الأكثر من ذلك أن تتفاعل مع النص تفاعلا شعوريا يؤدي بك إلى الالتفاق به التي هي من أدنى الأمور بعد ذلك، من أدنى الأمور وأن تمتثل أمره، ومش أعلى الأمور أن تمتثل أمره، هو أن هذا القرآن ينزل فيختلط بدمك ولحمك وشعورك فيكون بعد ذلك العمل يعني هو تحصيلها، هذا هو المرتبة العليا، لكن أمثالنا نحن الجهل العمل والعود ما بين المرفى شوي شوي، أما في الأول إحنا العمل، أما العربي لا، العربي يسمع القرآن يسجد، يسمع القرآن يبكي، يسمع القرآن فورا، هذا كلام لم يخرج إلا من إلا، هذا مش كلام بشر، مش كلام بشر ولا كلام سحار ولا كلام، هذا كلام يعني انظر فيش فيه ولا آية فيها ضعف ولا فيها آية فيها خضوع ولا فيها آية فيها نعم، فقط إلا حتى آيات طلب الرحمة فيها شعور الاستعلاء يا عبادي، شوف انت تصور بقول له بدي اغفر لك، يعني هي اعلى درجات التحبب مع المتكلم، هي صحيح في درجه استعلاء ولكن فيها ماذا؟ فيها القرب، فيها القرب، وما ذلك يقول له في لحظة القرب الشديدة لحظة أعلى درجات القرب. ها وما ذلك يقول له قل يا عبادي عبادي هي أجمل آيات الرحمة لما تقرأها تنساها شعوريا بالمحبة، بس فيها إنك أنت ما زلت ماذا؟ فكان هذا الكلام واحد يعني كذاب، في هاللحظة بقول لك يا سيدنا من كلمة عبد احكي الآن كلام صحيح؟ لو كلام واحد لواحد آخر صديق ولا ولما بده يتصاف ويتصادق وإيش بقول له؟ قلت له كلمة عبد لا نحكي الكلام يعني، مع ذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بدأها بتعظيم وانتهت بتعظيم، وهي في أعلى درجات القرب والخطاب لعباده تعالى. فإذا هذا المتكلم لا يعتري نقص البعض، ما يعتري النسيان انه هو مش إله، ما يعتري البعض انه في لحظة استجاب للناس بنسى انه هو إله او بتنازل عن عبور عن ألوهيته على البشر وعبودية البشر له. ها؟ ما مع ذلك هو إله الله. هل تظن نعم. فهمتم أيها الأحبة؟ فهمتم كيف تتعامل كيف أسرار مفاتيح القرآن؟ هذه الآيات كيف تعطيك عظمة هذا المتكلم عظيم، ليس فقط في قضية الإخبار ويخبرك أنني عظيم يخبرك، لكن هذه نعم هي حق ولكن لا تنفع إلا للذليل. في الأصل المرء يكون حساس والمسلم يكون رقيق يعلم عن الرب حتى وهو يتلو آيات الرحمة إلى عبودية الرب، حتى وهو يقرأ آيات الغضب ليتذكر عبودية الرب، دائما هذه العبودية. كنت أتمنى الحقيقة أنه نطيل ونفتح صور بهذا المعنى حتى يدرك المرء كيف من هذه الآيات، يمسك أي آية المرء ويتعامل معها من خلال هذا المفتاح على السر، فيكتشف أمور عظيمة جدا في هذا القرآن. هذا القرآن إخواني هو مائدة الرب ومائدة الله وكلامه. يقول وقدر لهم ماذا أقدارا، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. القدر معروف هو التقصير، التقدير هو ماذا التقصير، قدر لي هذا الثوب أي فصل لي هذا، التقدير هو التقصير. قدر لهم أقدارا من ماذا؟ من الحياة، هو شيء من الوجود. قدر لهم قدرا أن يكونوا في عالم الموجود المخلوق، ولو شاء الرب عز وجل لجعله في عالم معدود. فقدر لهم قدرا بأن يوجدهم أن يخلقهم، وقدر لهم أرزاقا، وقدر لهم آجالا، كل هذه منه سبحانه وتعالى من فعله، من فعله كتب القرار مكتوب من متى يولد ومتى يموت ومتى يأكل وماذا يتنفس، كل شيء عند الرب سبحانه وتعالى مقدر. وتقديره سبحانه وتعالى للشيء يدل على عظمته، يدل على قدرته، يدل على إحاطته، لأنه ما من شيء تتصور يا عبد الله. الآن تفكر أنت فقط في نفسك إلى شعر بدنك، شعر بدنك، اللحية، الشوارب، الحواجب، الرأس، الجسم، إلى آخره. هذا الشعر كم قدرا ربانيا كتبه في هذا الشعر اليوم؟ كم قدرا؟ حقيقة ما لا يوصف. من كل شعرة تصور كم ستنبت في هذا اليوم، وفي كل لحظة من الزمان، لحظة لحظة من الزمان، كم ستنبت وكم سترتفع، وماذا سيعتريها من الغذاء، كم ستأخذ غذاء من البويصلة من الدم، كم شعر فقط هذا في قضية الشعر، كم ستحيا من شعر جديدة، وكم ستموت من شعر قديمة. الشعر الذي ماتت أين ذهبت؟ أين الوضع الشعر اللي سقطت منه؟ خلاص أغلق الملف مثل ملف الشركات وانتهى الشعر، ولا لسه مفتوح ملف عندي خاص؟ والشعر لا تذكر وعظيم النار من مستصغر الشرم. الآن بيجي يقولون البترول، إن الآن أحداث الحياة كلها الآن من علاقات البشر مبنية على مدعون والدين البترول. بيجي يقولون هذا البترول إنما تكون من مواد حية دفنت قديما منذ مئات بل ملايين السنين، ملايين ملايين ملايين السنين. شو يقول؟ يعني هاي الشعرة، هاي شعرة، الشعرة شعرتين ثلاث مليون، فإذا لم يكن للواحد حساب كيف يكون للمليون حساب؟ أنت علمت كم قدر الله، كم كتب الرب عز وجل فقط في شعر بدنك هذا. طيب هذا الشعر مش من شيء إلا يسبح بحمده، إحصاء الرب كم الشعر سبح اليوم؟ كيف الله؟ ولا شيء، مش شايف المسجلات الشغالة بجسمك كلها كلها بتسبح الرب. ولكن لا تفقهون تسبيحه. مش عارف الشعر ايش يعني؟ شغال وانت ماشي تلعب الحجر وتدفع كله ويسبح. لو هاي الشعرة الصغيرة دخلت في عينك من حاجبك ودخلت في العين، قدرهم يكتب يكتب في العين، ماذا ستحدث؟ لما واحد مسكين بوسم شعره بيجي في الطعام وهو ممن يصاب بالغثيان بسهوله، فيشوف اللقمه والا فيها شعره. تصور كل شعره. طيب كل شعره ماذا فيها من ذرات مخلوقه؟ فلما تقول وقدر لهم اقدارا، مش عباره يعني هكذا سهلا، ليس عبارة التي تمر هكذا بلا إلى ما هو من خلق الله، فقدر له سبحانه وتعالى أقدارا وخلق كل شيء. كل شيء إيش توضيح؟ وقدره تقديرا، قدره تقديرا، وأحصى كل شيء ماذا؟ عددا. وأحصى كل شيء عددا، هذا إذا كان معدود. أما إذا كان موصوف إيش صفاته؟ هذا فقط في العدد. وهل صفة الشيء فقط في عدده؟ من اثنين ثلاث أربعة اثنين، إيش هو هذا الشيء؟ إيش أوصافه؟ كل شيء خلقه الله وقدره، هذا من تمام ماذا؟ من تمام علمه وتمام إحاطته، تمام خلقه. يقام صلاة العشاء الساعة السابعة ونصف، نصلي ونرجع إن شاء الله، نتوضا نصلي ونرجع إن شاء الله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم اغفر لنا ارحمنا وتب علينا واصلحنا. الحقيقة الوقت جماعة المسجد الظاهر ناويين يقصقصونا من ناحية، الوقت ضيق ما ينفع هكذا، ما نستطيع. نصف ساعة ذهبت للصلاة، ماذا بقي؟ نصف ساعة حسب التوقيت. فلما نترك الأسئلة لكم الآن نصف ساعة أو شيء، تفضل. سؤال يقول السائل جزاه الله خير، هل يجوز لأحد أن يذكر بعض الصفات الخبرية من صفات الله عند ذكرها أن يشير بما هي عنده؟ عندما يقول يد الله فيحرك المرء يده يشير الى يد الله، ويقول يد الله يشير الى يده يحرك يده هكذا، او يقول عين الله عز وجل ويشير الى عينه، هذا يجوز او يجوز؟ الجواب نعم يجوز. وانتشر عند المتأخرين الصوت كثيرا وانتشار عبر جواز الأمر هذا الفعل عند المتأخرين لا دليل لهم، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى بعض جوازه عند ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. والآن الحقيقة الحديث ومخرجه لا أذكر الآن، فإن شئتم أحضرته لكم، ولكن هو حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشار ذكر صفة من صفات الرب وأشار إلى التي تعال إلى التي تسمى عند البشر. أما من انتشر عن إمام مالك لأنه من قال يد الله وأشار بيده فإن يده تقطع، مما لا دليل حوله ولم يصح، هو أقوال المتأخرين فقط. ما بالضبط مع إقرارنا أن هذه ليست كتلك، فإن يد الله فإن يد الله عز وجل لا تشبه يد المخلوق، وكذلك بقية الصفات الخبرية. هذا يعني مفهوم ومعلوم لدى الناس، ومن أظن أن هذا من قبيل التشبيه أو من قبيل التمثيل. الجواب ليس كذلك، يعني هذا لا يقتضي هذا، والفطر مقطورة على أن صفات الرب لا تشبه صفات المخلوقين، وأن الخالق ليس هذا الأمر، هل يجوز إذن أن نقول أن الله عز وجل محيط بخلقه بإحاطة الخيمة بمن على سبيل المثال؟ يقول هل يجوز لأحد أن يقول إن الله عز وجل محيط بخلقه كإحاطة الخيمة بمن فيها؟ الجواب هذا تقييد لمعنى الإحاطة، تقييد. الله عز وجل محيط بخلقه الإحاطة التي ذكرت وأنه محيط بكل شيء، ولكن إحاطة الخيمة لما فيها لا يدل على الإحاطة الشاملة، بمعنى إنها ليست عالمة بما فيها، ليست خبيرة بما فيها، ولذلك ولله المثل الأعلى، فلا تضربوا لله الأمثال. وإنما نبين أن إحاطة بمعنى إحاطة شاملة يعني مكانية، وهي إحاطة ذلك إحاطة الخبرة والعلم، ونبين هذا. ولذلك هذه عبارة تضعف المعنى ولا تبينه للسامع، تضعف المعنى. نعم تفضل. وقد جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف وجاء في الحديث أن السماوات والأرض ما هي في يد الرب إلا فخردل في يد أحدكم. نعم يسأل الأخ يقول معلوم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قامت في مكة على بيان كفر قريش وما هم عليه من الضلال وتسبيح آلهتهم وتسبيح وعيدها، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن صفات الرب في مكة؟ الجواب مليون نعم. جواب صحيح نعم. وهل الآيات المكية سوى حديث عن صفات الرب وعن عظمته وعن قدرته؟ والله أحد ما فيه مسكين، وهذه ما في أي شيء فيها قل والله أحد سوى تعظيم الرب سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى، هذه ماذا ماذا فيها سوى تعظيم الرب وأسمائه وصفاته؟ أصلا جل ما في القرآن الكريم مكي ومدني حديث عن الأسماء والصفات، وأما في مكة فأصلا هذا هو الباب، هذا هو الموضوع، هو الحديث عن إلهية الخلق وبيان أن هذه الإلهية موجبها هو صفات الرب، يعني كيف استحق الرب أن يعبد وحده وأن يخضعه وحده؟ كيف؟ باستحقاقه للأسماء والصفات. وهذا ما القرآن المكي كله حديث عن عظمة الرب وعن أسمائه وصفاته وعقوبته. اقرأ سورة الفرقان، أي شيء فيها سورة الفرقان سوى أسماء الله عز وجل وصفاته وهكذا بقية الأسماء. قوله تعالى ولمسلم في طغيانهم يعمهون، أو قوله سبحانه ليزدادوا كفرا، إنما لمسلم ليزدادوا كفرا، هل هذه إرادة اختيارية والله بمعنى أن سبحانه وتعالى يريد لهم أن يزدادوا كفرا؟ مثل الأخ أن الآيات الدالة على أن الله عز وجل إنما نمد لكم بما يؤمن الرجل، يمد للمؤمن بإيمانه ويمد للكافر بكفره، والذين اهتدوا زادهم زدناهم هدى زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين اهتدوا زدناهم هدى زاد المهتدين هدى وزاد الرب عز وجل الكافرين كفرا. إنما نمدهم في طغيانهم يعمهون. فهل هذا يدل الجواب نعم، يزيدهم كفرا فوق كفرهم. لماذا؟ لماذا يزيدهم كفرا؟ لأن هذا الأليق في قلوبهم وهم الراغبون بهذه الزيادة. لأنهم أرادوا هذا وأحبوا هذا الكفر، فالله عز وجل يعطي هؤلاء ما يحبون، استحبوا العمى على الهدى. ولأن قلوبهم مريضة لو أعطاهم الهدى لأبغضوه. لأن المنافق ألا يصلي؟ ألا يصوم؟ ألا يزكي؟ ألا يحضر المسجد؟ فلماذا استحب الكفر؟ لماذا في باطنه بالرغم أنه يقوم بما يقوم به المؤمن في الأعمال الظاهرة التكليفية الشاقة، ومع ذلك في قلبه لم يرضى هذه الأمور؟ على ماذا يدلك يا عبد الله؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، ولو أسمعه فهو قد أسمعهم، لتولوا وهم معرضون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فهم يرغبون بالكفر، يحبونه، يشتهونه. وسنة الرب أنه يعطي ما يطلب العبد، تريد الخير يعطيك الخير، في قلبك مرض نسأل الله العفو والعافية يعطي هذا الطالب هذا المرض، يقولون المرض فزادهم. وآتاهم تقواهم، أولئك وآتاهم تقواهم هم الذين يريدون فيعطيهم الرب. وهذه سنة عجيبة لا يفهمها كثير من الناس، أن أبي سبحانه وتعالى يزين لهم، يزين لهم هذا بعد أن يحبوه ويشرفوا به ويلتصقوا بهذه المعاصي، يزين الرب عز وجل لهم أعمالهم، يزين لهم أعمالهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون. لماذا يحسبون أنهم يحسنون؟ لأنهم يظنون أنهم يعملون جميل، لأنهم يذوقونه جميلا. لماذا؟ للمرض الذي تراهم. لكن أيها الحبيب، الوصول لهذه المراتب الكفرية الغالية ليست هي المرتبة الأولى. المرتبة الأولى صراع الإنسان بين فطرته السليمة وبين الباطل الطارئ على النفس. الإنسان في البداية، المرأة قبل أن تصل لهذه الحالة وهي أن تمشي عارية، وقبل أن تصل إلى درجة أن تتعرى ولا تشعر بالخجل ولا يعرق جبينها ولا يهتز لها عرق الحياة كما يقال، هذه حتى وصلت لهذه. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. فالمرأة حتى وصلت لهذا مرت في ماذا؟ مرت في مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الستر، مرحلة الستر. أنت عندك أولاد؟ الله يرزقك أولاد. في بداية الأمر الطفل الصغير، أنا رأيته من أولادي ورأيت أولاد الآخرين، الطفل بصغر يطلب أن يتعرض، يطلب أن يتعرض. إذا بعد ما يعني شوية يعني فهم يرفض، يعني يريد أن يخجل، بعدين أقول له لا تخلفني يا بلد لغاز بدك تعمل على حالك وتخلفه أول مرة ثاني مرة على الفريق العام. فالوصول لحالة طمس الفطرة ومحبة الحق والتلذذ في الصواب هذه تمر في مراحل. ذكر الأستاذ محمد قطن في إحدى ندوات اسمها التشريط، يقول رجل يصور امرأة على شط البحر وهي تلبس لباس الشعر، قال ويصورها الخبير في مخرج أو مثلا يصورها، فهي شعرت بخجل عند يعني عند التصوير، فقال لا ايش انت رجعية هي، فانفرجت رجلاها. فالوصول لمرحلة الكفر هذا هذه بركات، لا تتبع خطوات الشيطان. خطوة خطوة الوصول للحظة استمراء الباطل والاستقرار من الحق. الحق هذه المرحلة غالية جدا في الكفر. أنت تعال رجل أول أعطيه أن يذوق الخمر استقرره، لكن بعد ذلك مرة ثاني مرة ثالث مرة يجبرها في المرة الأولى، يجبرها رغم أنفها أن تشرب، بعد ذلك يتلذذ به يدمن عليه. فيأتي واحد يقول له الخمر نجس، لك يا انت يا رجل الخمر هذه لذة، فحكيف وصل إلى أن يقول عن هذه اللذة؟ الرجل عندما يزني أول مرة والمرأة أول مرة بعدين هكذا، وفي الكفر نفسه القضية معاصي تغزو القلب سهما سهما حتى يسود القلب، فيصبح على القلب يتآلف مع السواد من المعاصي، يكره الحق. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، كره كما على قوم لوط. إيش قال؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. مرض أن يروا رجلا لا يعشق الرجال، لا يشتهي الرجال، هذا كيف يصل المرء لهذه المرتبة؟ هذا يمر في مراحل، والشيطان يملأ قلبه بالسواد، يملأ حتى يصبح أسود، فلا يطيق إلا الرائحة الخبيثة. كالمرض البدني، كمرض الأبدان، كمن يصاب بالجرب هو يتلذذ بالمرض، يتلذذ بالحك وننف الدم، يتلذذ وهو يقتل نفسه. فهذا القلوب تمرض، نسأل الله العفو والعافية. وأنتم تلاحظون أننا في هذه البلاد تغيرت علينا أمور كثيرة، الآن المرء يفعلها ولا يشعر بشيء، لما يرى ويألم، خلاص صارت هذه المعاصي مألوفة، المرء يحافظ على قلبه. أهل الفهم والذكاء هم الذين يحافظون على قلوبهم.